أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. نواصل إرسالنا لهذا اليوم الخميس في 12 من شوال ل 1441 للهجرة، الموافق للرابع من حزيران لعام 2020 للميلاد. خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم بآيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي مما تيسر له من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.